الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، هذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في قراءة كتاب الحج من كتاب منار السبيل، نتدارس فيه بقية أحكام الحج، وإن بقي معنا وقت تدارسنا ما يتعلق بأحكام الأضاحي، فلعلنا نبتدئ بقراءة ما يتعلق بأحكام السعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، وتكميل السبع، واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف. وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش على بدنه وثوبه ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما، وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم، وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. قول المؤلف: وشروط صحة السعي ثمانية. تقدم معنا أن من شروط صحة الطواف أمور مماثلة للشروط المذكورة للسعي. أولها النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فالحصر هنا دليل على أن النية شرط. والثاني الإسلام، فلا يصح السعي من غير المسلم، فلو قدر أنه طاف فحصلت منه ردة فارتد فسعى في أثناء ذلك لم يصح سعيه، وذلك لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرط الثالث العقل، فإن المجنون مرفوع عنه القلم. والرابع قال الفقهاء: تشترط الموالاة للسعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا متواليا. وهناك طائفة من أهل العلم لم يجيبوا الموالاة في السعي، وهو مذهب جمهور أهل العلم، قالوا لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط الموالاة في السعي، ولا يصح قياسه على الطواف لوجود الفرق بينهما. فعدد من الأحكام تختلف فيها أمور الطواف عن أمور السعي، ولذا فإن الأظهر هو أن الموالاة ليست بشرط في السعي. قال: والمشي مع القدرة. هذا أحد المذاهب في المسألة، استدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا، والجمهور على أن المشي في السعي ليس بشرط لصحته، بل يجوز ولو مع غير العذر، وهذا القول أظهر، لأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سعى راكبا. قال: وكونه بعد طواف. كان الأولى أن يقول بعد طواف نسك، لأن الطواف المستحب الذي لا علاقة له بالنسك لا يفعل السعي بعده، والسعي لا بد أن يفعل بعد طواف. فهنا مسألتان، المسألة الأولى اقتران، اشتراط اقتران الطواف بالسعي، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن سعيه بالطواف. والمسألة الثانية، هل لا بد أن يكون السعي بعد الطواف؟ فالجمهور قالوا لا بد، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لتأخذوا عني مناسككم. وذهب طائفة إلى أنه يجوز تقديم السعي على الطواف، واستدلوا عليه بما ورد في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج. والأولون يحملون هذا الخبر على من لم يشعر ونسي أو كان جاهلا، ولكن تلاحظون أنه لا يصح أن يكون سعي مجرد ليس معه طواف قبله ولا بعده، إن كل السعي الذي جاءنا في الأدلة لابد أن يقترن بطواف. وقد يكون هذا الطواف مستحبا، وقد يكون واجبا، وقد يكون الركن. فأما الطواف المستحب فإنه إذا طاف المفرد والقارن طواف القدوم المستحب جاز لهم أن يسعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهكذا يجوز أن يكون السعي بعد طواف الإفاضة كما فعل عدد من الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يمكن أن يكون السعي بعد طواف الوداع لمن لم يتمكن من فعل السعي مع طواف القدوم وطواف الإفاضة. من شروط السعي تكميل 7 أشواط، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في العبادات التوقيف، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم. ويشترط أيضا أن تكون البداءة بالصفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وفي لفظ أبدأوا بما بدأ الله به. كذلك من الشروط أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، وذلك لأن الشرع قد أمر بالسعي بينهما فلا بد أن يصل إليهما، ولا يلزم أن يصعد أو أن يستقصي. فإن قدر أنه بدأ بالمروة أسقط الشوط الأول. لماذا؟ لأنه لم يلاحظ الشرط السابق وهو البداءة بالصفاء. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم ذكر المؤلف سنن السعي، فأولها الطهارة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى متطهرا، ولأنها عبادة وليست على الوجوب لعدم ورود الدليل الذي يدل على إجابة. وقد قال أكثر أهل العلم بأن المحدث يصح سعيه. كذلك من السنن ستر العورة. ستر العورة واجب مطلقا، لكنه ليس شرطا في السعي، وذلك لأن النص قد أمر بستر العورات. قال رجل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال ومن السنن يعني المستحبات الموالاة بين السعي وبين الطواف بأن لا يوجد بينهما فرق كبير، والفرق هنا الفاصل بين السعي والطواف لم يأتي تقديره في الشرع ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى أعراف الناس. وسنة أن يشرب من ماء زمزم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما أحب، أن ينوي بالشرب أن يحقق الله له شيئا مما يحبه ويرغبه، لما ورد من حديث ماء زمزم لما شرب له، لكن بعض أهل العلم تكلمون فيه. وورد في الصحيح ماء زمزم طعام طعم، وعند أبي داود الطيالسي وشفاء سقم. ويستحب أن يكثر من الشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم، قال ويرش على بدنه وثوبه. إن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ماء زمزم ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. ورد عن ابن عباس أنه دعا بمثل هذا، ولم يؤثر عن غيره من الصحابة خلافه، وليس هذا على جهة التوقيف، بل أي دعاء دعا به قبل شرب زمزم فإنه مشروع. قال المؤلف وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى أن يقول وتستحب، لأن السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستحباب زيارة القبر النبوي نأخذها من عموم النصوص الواردة بمشروعية زيارة القبور، ولأن الشرع أمر بالسلام عليه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني، ولذلك قال طائفة لا مزية للزيارة، لكون المسلم عليه من أي مكان يماثل من قاربه. وقد أورد الشارح عددا من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في الزيارة، لكن لا يصح الاعتماد عليها ولا بناء الأحكام منها. قال وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف مائة من مائة ألف صلاة فيما عداه. وقد ورد ذلك من أسانيد وطرق متعددة. وقول هنا صلاة، صلاة في مسجدي، صلاة نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، تشمل على سبيل البدلية جميع أنواع الصلوات. وقوله في مسجدي دل على اختصاص الحكم بالمسجد النبوي دون ما كان خارجه. فبيبقى عندنا ساحات المسجد، كل ساحات المسجد التي رتبت على طريقته ودخلت في سوره تأخذ حكمه. قال إلا المسجد الحرام، الصلاة فيه بمائة ألف صلاة. كلمة المسجد الحرام العلماء في تفسيرها قولان، منهم من يقول هي خاصة بمسجد الكعبة، منهم من يقول تعم جميع أجزاء مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج، وانقلب إحرامه عمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، فيتحلل بها وعليه دم، والقضاء في العام القابل. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية تحلل وقد حل. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. ذكر المؤلف هنا أحكام الفوات، وهو عدم التمكن من الحج لذهاب وقته، وأحكام الإحصار وهو منع الحاج من قبل غيره من إتمام مناسكه. والفوات والإحصار إما أن يكون عن عرفة، وإما أن يكون عن البيت. فعرفة هي ركن الحج ولها وقت محدد، وبالتالي إذا لم يصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، يعني لم يقف في عرفة، وحينئذ يأتي بعمرة من أجل أن يتحلل من إحرامه، وعليه دم، وعليه أن يقضي من السنة القادمة. قال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع، لأن هذا هو وقت الوقوف بعرفة. وأمر عمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا حتى يحج عاما قابلا، قد رواه مالك في الموطأ. وقال ابن عباس من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. والقاعدة في هذا أن الواجب الذي يفوت وقته لا يفعل في وقت آخر إلا بدليله، والعلماء يرون أن العمرة التي تحلل بها لا تجزئه عن عمرة الإسلام، لأنه لم ينوي عمرة الإسلام بها، والذي يظهر أنها تجزئ عن عمرة الإسلام، لأن أمر النية في الحج لا يشترط فيها التخصيص، لا يشترط فيها التخصيص، ومن ثم لا بأس أن تجزى عن عمرة الإسلام. ولذلك مثلا من أحرم بمثل إحرام فلان قلنا يصح، ومن أحرم بمثل نسك غير الصح، فيتحلل بها وعليه دم، وعليه أن يقضي في العام القابل. لماذا؟ لأنه قد تعين عليه هذا النسك ولم يتمكن منه، فحينئذ نجيز له التحلل ويكون عليه دم ويقضي من السنة القادمة. لو صد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فوات يوم عرفة فلا قضاء، لقوله تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر أنه يجب عليه الوقوف. لكن لو تمكن من الوقوف في ذلك في تلك السنة للزمه، كما نقل الجماعة. قال المؤلف ومن حصر عن البيت، هذا النوع الآخر. الأول حصر عن إيش؟ عرفة. هؤلاء يحصروا عن البيت عرفة فيها ركن الوقوف بعرفة، والبيت فيه ركن الطواف. قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف بعرفة فحينئذ يذبح هديا ويتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حالت قريش بينه وبين البيت نحر هديه وحلق رأسه. وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. قال فإن لم يجد الهدي بعد رميه، إن لم يجد الهدي بعد حصره عن البيت، وقف بعرفة لكن لم يتمكن من الوصول بالبيت، نقول يصوم 10 أيام إذا لم يجد الذبح، وقد حل له كل شيء. وقلنا بأن البديل عن صيام اليوم 10 أيام قياسا على الصيام ونحوه. إذن قلنا يصوم 10 أيام لأي شيء قياسا على فاقد الهدي، على فاقد الهدي. قال المؤلف النوع الثالث، إذن النوع الأول أن يحصر عن عرفة، والثاني عن البيت، والثالث أن يحصر عن طواف الإفاضة فقط، ويكون قد رمى وحلق، فحينئذ لا يتحلل التحلل الثاني حتى يطوف بالبيت. قال ابن عمر من حبس دون البيت بمرض فلا يحل حتى يطوف بالبيت، ولأن الطواف ليس له وقت. ومن ثم يجوز تأخيره، قال ومن شرط في ابتد، ومن شرط يعني اشترط واستثنى في ابتداء إحرامه فقال محلي حيث حبستني، أي يجوز لي التحلل محلي حيث حبستني في المكان الذي حبس الإنسان فيه عن الوصول إلى البيت. ومثل هذا لو قال محلي إن مرضت فكذا، أو عجزت، أو ذهبت نفقتي فلي أن أتحلل، نقول هذا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لك ما اشترطت على ربك. قال كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه، لأنه قد وجد السبب فيوجد المسبب. والقول بالانتفاع بالإشارة هو مذهب الشافعي وأحمد، جمهور يقولون لا ينتفع بها هنا. هذا ما يتعلق بأحكام الحج، ولعلنا إن شاء الله تعالى نترك ما يتعلق بالأضحية ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا بعض الأسئلة لعلنا نقرأها. السؤال الأول، هل يصح المبيت ليالي أيام التشريق في حي الحسينية خارج حدود الحرم، علما بأن المباني متصلة بالعوالي؟ المبيت خارج منى الناس الحكم فيه يختلف، فهناك مغادرة لمكة وذهاب خارج حدود مكة، فهذا لا يجوز أن يفعله أهل ميناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية لما علم أنها لم تطف أحابستنا هي؟ فدل هذا على أنه لا يسافر أحد من مكة إلا بطواف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذن الحال الأول الذهاب خارج حدود مكة، حكمه ما يجوز. الثاني ترك منى والذهاب إلى مكة وما اتصل بها، فهذا الناس على صنفين: من يكون قادرا على المبيت في منى يلزمه المبيت فيها، ومن كان عاجزا سقط عنه المبيت. فهل نقول يأتي بأقرب مكان للناس أو نقول يكون في أي مكان؟ الأظهر الثاني. النوع الثالث ما يتعلق بداخل منى، وهذا أفضل الأحوال وهو الذي تتحقق به السنة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت. السؤال الآخر: من كان بيته بالحديبية أو في حداء هل عليه طواف وداع؟ علما بأننا مرتبطين في مكة في المراجعات والدراسة. الذهاب من عرفة إلى مزدلفة وش يسمونه؟ إيش؟ نفرة الحجيج، من عرفة إلى مزدلفة، أليس كذلك؟ طيب، لماذا سمى؟ كم المسافة بين عرفة ومزدلفة؟ ها، 7 كيلو، ومع ذلك سميناها نفرة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفر، لم يفرق بين الذهاب القليل والكثير، فدل هذا على ثبوت الحكم، وهو أنه لا ينفر أحد من مكة حتى إلى بحرها أو الجموم حتى يطوف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. سؤال آخر: ما حكم لبس الكمام في الحج للرجل أو المرأة؟ نريد أن نعرف العلة. هل الكمامات مخيطة مفصلة على مقدار العضو أو لا؟ إن قلنا مخيطة ومفصلة على مقدار عضو الوجه فحينئذ لا يجوز لبسها، لأن الرجل لا يجوز له أن يلبس المخيط، والمرأة كذلك لا تلبس المخيط في وجهها. أما إذا قلنا الكمامات ليست مفصلة على مقدار العضو فحينئذ هي بمثابة الرداء. ما رأيكم؟ كمامات لباس أو لا؟ والله اللي يظهر لي أنا أنها لباس، بالتالي ما يلبسونه أثناء الإحرام. السؤال الأول الآخر: كيف يصح وقوف عرفة من نائم وهو غير ناو بل لا يدري أنه في عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ عاقل؟ عاقل هو. طيب، النية هل يشترط فيها أن تكون مقارنة للفعل المنوي؟ ومن يوم أحرمه ينوي أن يقف بعرفة وينوي أن يطوف ويسعى، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن اشتراط العقل لا يراد به الاحتراز من النائم. يقول السائل: ما الحكم في شخص دخل مكة غير محرم؟ يقول: إذا كان لا يريد النسك ولا يريد الحج والعمرة لم يجب عليه، بالتالي لا يجب عليه شيء، على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: لمن أراد الحج والعمرة. فدل هذا على أن من دخل مكة لا يريد نسكا لم يجب عليه الإحرام. رجل عليه دين وهو متمتع، هل الأفضل وعنده مبلغ من المال، فهل الأفضل أن يهدي أو يقضي دينه ويصوم؟ قل: إن كان الدين مؤجلا يجب عليه أن يأخذ الهدي فيذبحه. إذن نقول إيش؟ هل الأفضل أن يهدي؟ نقول: إذا كان الدين مؤجلا فلا بأس أن يهدي لعدم تعلقه بذمته في الحال، أما إذا كان حالا فشراء الهدي، أما إذا كان الدين حالا فإذا قام بالسداد فهذا أولى من شراء الهدي. قال: نويت التمتع وأتيت اليوم وعملت عمرة وتوفيت جدتي اليوم، فهل إذا رجعت علي شيء، علما بأن أهلي في الباحة؟ إذا اعتمر المتمتع وانتهى من العمرة فرجع إلى بلده انقطع تمتعه، وإذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة أخرى. يقول: سكني الدائم خارج مكة وأملك سكنا في مكة أتردد عليه، هل تنطبق علي أحكام مكة، أحكام أهل مكة؟ نقول: هناك عدد من الأحكام. الأول الإحرام، فإن كنت تنوي الحج والعمرة قبل أن توازي الميقات لزمك أن تحرم من الميقات. أما إذا لم ينوي العمرة أو الحج إلا بعد دخوله لمكة لم يلزمه الذهاب للميقات. يبقى عندنا طواف الوداع، إن كان سيبقى في مكة سقط عنه طواف الوداع. يقول: ما حكم من تكون مخيماتهم في مزدلفة؟ قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: هل يبيت الليل في الطرقات منى؟ نقول: لا، هذا ليس مكانا لائقا له، هذا من الاعتداء على مستخدم الطريق، ما له حق. قال: أنا شاب من الطائف ونزلت أحج عشوائي ولم ألبس الثياب. يقول: عسى الله يبري ذمتنا وذمتك، أخطأت، مررت بالميقات وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحرم. ثم فوت على نفسك الأجر الكثير، لأن من أراد الحج وامتنع منه لعدم حصوله على التصريح كان له الأجر كاملا، أما اللي يحج فينقص من أجره. ليش ينقص من أجره؟ لأنه سيتكلم مع هذا ويغتاب هذا. قال: من حصر عن البيت ومن حصر عن طواف الإفاضة. وقد يحصر الإنسان عن البيت وقد أدى طواف الإفاضة أو لم يتعين عليه بعد. قال تجاوز الميقات وأحرم من ميقات آخر. قل إن كان الميقات الثاني المنتقل إليه أبعد فلا حرج بالاتفاق، وإن كان أقل جاز على الصحيح. امرأة تريد الحج وزوجها غير موافق، فهل يجوز لها الحج دون موافقته؟ الجواب لا يجوز، وتأثم بذلك، لأن الله عز وجل أمر الزوجة بطاعة الزوج، قال تعالى فإن أطعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هل من كان بيته في الحديبية أو في بحرة هل عليه طواف وداع؟ أظن هذا أجبنا وقلنا إيش، هذا ينفر، ومن نفر وجب عليه طواف الوداع. يقول أحرمت من ميقات قرن المنازل ودخلت مكة بعمرة، ثم ذهبت إلى المدينة لإجراء عملية في مركز القلب ورجعت مكة ولم أحرم وأريد أن أحج، فهل يلزمني شيء؟ نقول من تجاوز المواقيت وأراد أن يعود إلى مكة محرما يلزمه أن يحرم في المواقيت أو ما حاذاها. أما إذا كان الإنسان أدى العمرة فذهب إلى ما داخل إلى داخل المواقيت وأراد أن يرجع جاز له تأخير حتى أن يرجع. قال ما الحكم في من أحرم قبل الميقات؟ نقول صح إحرامه لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مقيم في جدة يريد أن يحج فدخل مكة بغير إحرام، الله يحلل، ثم يوم التروية ذهب إلى الحل، نسأل الله أن يعفو عنه، نسأل الله أن يعفو عنه. رجل استيقظ فوجد نفسه جنبا وهو في ميناء، ما الحكم؟ يغتسل، قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، حتى في ميناء. قال أنا من الجزائر ومعي زوجتي حامل، هل يجوز لي تأخير طواف الإفاضة؟ ايش نقول؟ يجوز. إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. وتقدم معنا بحث هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. موعدنا بإذن الله عز وجل عصر الغد، عصر الجمعة. غفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم. هذا والله أعلم.